ثم ليس المقصود من إنكار مولد نقص في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده الناس والبيت. وقال عمر ورثان: يا رسول الله، لا أنت أحب إليه كله إلا من نفسك. قال يا عمر: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسك. فقال: أنت أحب إليه كل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر. فأهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد الله، وأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء وبعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء، والله لو أنه شرع ذلك لشرعنا إليه ودعونا إليه، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه. ولكن اليوم عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم، عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، فإذا نهوا عن باطل وعن بدعة قالوا: هذا يغير النبي، هكذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعاهم النبي إلى توحيد الله وإخلاص له قالوا: محمد يبغض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قالوا: يبغض عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا الدعاة من قديم الزمان إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا: هؤلاء يبغضون الصالحين ولا يحبون الصالحين، لأنهم قالوا: لا تعبدوا لهم مع الله، حبهم باتباع الطيب، باتباع أخلاقهم الطيبة وبالأخذ بأعمالهم الطيبة، هذا حبهم، حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم سنته والدعوة إلى ذلك والنبي عنها، هذا ما هذا حبه عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حتى نشر بعضهم الآن، نشر بعض الناس من أهل الأغراض من طريق لندن ومن غيرها في إذاعات كثيرة قالوا عن فلان عني: إني أرى أن الاحتفال كفر وضلال، احتفال بمولد كفر، وقالوا: هذا جزاء حق النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك هذا مختار العظيم، سبحان الله هذا مختار العظيم. ما قلت إنه كفر، إنما قلت إنه بدعة، بدعة في الدين، حدث في الدين، ما لا، ما نزل الله به سلطان. ثم قد يقع فيه أنواع من الكفر، قد يقع فيه من الفاعلين، قد يقع من الفاعلين أنواع من الكفر، من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته والاستغاثة به والنزيلة، كل هذا من أنواع الكفر. ولكن أهل الباطل وأهل الأهواء لا يعلمون ولا يشعرون ويكثرون الكذب وهم عابدون، نسأل الله العافية.